الذي يرويه حارث ابن ربيعة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الحجر الأسود فقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلك ما قتلته. وهذه الترجمة هي قوله باب ما ذكر في الحجر الأسود، ثم أورد تحتها هذا الحديث كأنه لم يثبت على شرط البخاري فيما يتعلق بالحجر الأسود سوى هذا الحديث الذي فيه فعل عمر وتنويهه باتباعه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تقبيله، وأنه لو لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام له تقبيل لما حصل من عمر، لأن الأمة إنما تفعل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تفعل ما يفعل وتترك ما يترك. والحديث يرويه عابس بن ربيعة، ولفظه ليس لفظ عمر من حيث السياق، لأنه لا يصلح أن يقال عن عمر أنه قتل، لأن هذا كلام غيره وحكاية غيره. ولهذا عندما يجرد الحديث من الإسناد لا يصلح أن يقال عن عمر أنه قتل الحجر الأسود، وإنما يقال عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه قتل الحجر الأسود، يكون هذا حكاية عابس بن ربيعة وليس حكاية عمر رضي الله عنه، وإنما هي حكاية عابس بن ربيعة الذي يحكي ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه من تقبيله للحجر الأسود. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لا يحكي أنه قبل الحجر الأسود وأني قلت كذا وكذا، وإنما فعل هذا والناس يرون، فحكى من رأى عمر يفعل صنيع عمر، فكان في هذا السياق ليس كلام عمر وإنما هو كلام غير عمر، وهو كلام عابس بن ربيعة يبين فيه فعل عمر والقول الذي قاله عمر عند فعله وهو تقبيله للحجر الأسود. وفيه بيان السنن بالقول والفعل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع بين القول والفعل في بيان السنن، لأنه قبل بالفعل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبين السنة بالقول حيث قال مخاطبا الحجر الأسود، والمقصود من ذلك أن يسمعه الناس، لأن خطابه للحجر الأسود المقصود منه أن يسمعه الناس، المقصود من خطابه أن يسمع الناس هذا الخطاب وأن يفهموا هذا من عمر، فهو كما يقولون في المثل إياك أعني واسمع يا جارة، يعني كل إنسان يتكلم بكلام مع إنسان ولكن يريد أن غيره يسمع هذا الكلام وأن يفهم هذا الكلام وأن يعرف هذا الكلام. فعمر رضي الله عنه يخاطب الحجر الأسود ولكن مقصوده الناس الذين يسمعون، وإنما قال هذا لأن الناس كانوا حديث عهد في الجاهلية، فأراد أن يعرف الناس أن هذا الفعل ليس مماثلا لما يفعله أهل الجاهلية بالنسبة للأحجار، حيث يعبدونها وحيث يعظمونها ويجعلونها آلهة ويجعلونها أصناما وأوثانا، يجعل لها نصيب في العبادة. أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبين أن هذا الفعل إنما هو اتباع للسنة، اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من قبيل ما يفعل في الجاهلية من تعظيم الأحجار وطلب الحاجات منها أو طلب البركة منها وسؤال الحاجات منها، وإنما هذا اتباع للسنة فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فنحن نقبل، فالذي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع تقبيله، والذي لم يأتى في السنة بتقبيله فإن السنة ترك التقبيل. وهذا مما يستفاد من هذا الحديث، من يستفاد من هذا الحديث أن ما لم تأتي السنة بتقبيله فالأصل عدم تقبيله، ما لم تأتي السنة بتقبيله فالأصل عدم تقبيله، وما جاءت السنة بتقبيله فإنه يشرع تقبيله. وكلام عمر رضي الله عنه وأرضاه يرشد إلى هذا ويدل على هذا. ثم أيضا هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا بلغت السنة فإنه يأخذ بها سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. ليس من شرط العمل بالدليل أن يعرف العلة للحكم، بل الواجب هو الاستسلام والانقياد بالدليل والعمل بموجبه، وألا يؤجل العمل حتى يعرف حكمة، فإن عرف حكمة فعل وإلا ترك. لأن الواجب هو التسليم للنصوص، الاستسلام والانقياد للنصوص سواء عرف الحكمة أو لم يعرف، ولكنه إذا بحث عن حكمة وعرفها يزداد ثباتا ويقين، ولكنه إذا لم يجد حكمة فإن ذلك لا يثنيه ولا يحول بينه وبين الأخذ بالسنة، الأخذ بالحكم الشرعي عرف الحكمة أو لم يعرفها. فمن شأن المسلم أن يستسلم وينقاد لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والمسلم إنما سمي مسلما لهذا، لأن الإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام والانقياد، والمسلم هو المستسلم المنقاد. فمن شأن المسلم ومن واجب المسلم أن يكون مستسلما منقادا لما يأتي في الكتاب والسنة، عرف الحكمة أو لم يعرفها، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس هناك خيار للمسلم أمام أمر الله وأمر رسوله، بل ليس هناك إلا الاستسلام والانقياد والمبادرة إلى امتثال المأمور إذا كان أمرا، والابتعاد عن المنهي إذا كان نهيا. إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الحجر الأسود، وفي هذا بيان أن الحجر الأسود يسمى تقبيله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله والصحابة فعلوا ذلك والأمة تبع لهم في ذلك. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. والحق إنما عرف عن طريق الصحابة، وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا حركاته وسكناته وسمعوا أقواله وعرفوا ما صدر عنه من قول، سمعوا ما صدر منه من قول، ورأوا بأعينهم ما صدر منه من فعل، وشاهدوا ما حصل بين يديه من أفعال تفعل ثم يقرها، لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيّن هذه السنة بقوله وفعله، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من العناية بمعرفة الحق واتباعه ودعوة الناس إليه، وأنهم يدعون إلى السنن بأقوالهم وأفعالهم كما حصل من الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث بيّن هذه السنة بقوله وفعله، وبيّن أن العمدة في ذلك وأن الأساس في ذلك إنما هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يحصل التقدير من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود فإنه لا يقبله، وكذلك الأمة لا تقبله. ولهذا لا يشرع تقدير الركن اليماني ولا تقدير جدران الكعبة، وإنما يقبل الحجر الأسود فقط، لأنه هو الذي جاءت السنة به. السنة جاءت بتقبيله فيقبل وحده ولا يقبل الركن اليماني ولا تقبل جدران الكعبة, وإنما يقبل الحجر الأسود وحده, لأن هذا هو الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام, والأمة تبع له في ذلك. قوله لا تضر ولا تنفع, حجر لا تضر ولا تنفع, بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون الضر والنفع في الأحجار التي يعظمونها, والحجر الأسود عندما يقبله الإنسان ليس مراده أنه ينفع ويضر, وإنما مراد المسلم بتقبيله اتباع السنة وطلب الأجر من الله عز وجل على اتباع السنة. ولو لم يحصل مشروعية ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام لتعين الكف والابتعاد عن الفعل الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قيل ذلك فقال إلا بإذن الله, إلا بإذن الله, ولعله يشير بهذا إلى أن إلى ما يحصل من الأراضي من كونها تشهد على ما يحصل عليها من خير وشر, كما قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قالوا بتفسير أخبارها وكان تحدث أخبارها, فقول فلان فعل على ظهر كذا وفلان فعل على ظهر كذا. وقد قيل في توجيه كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للعيدين يذهب من طريق ويعود من طريق, قالوا ليشهد الطريقان, ليشهد الطريقان, لأن الأرض تشهد على ما يحصل على ظهرها يوم القيامة من الأعمال الطيبة ومن الأعمال السيئة. عندما يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل والجلود والأرض, عند ذلك تنطق تلك الأشياء التي كانت لا يظهر نطقها ينطقها الله عز وجل يوم القيامة. فمعنى هذا أن الحجر الأسود على ما تدل عليه الآية, معنى هذا أنه يحصل منه الشهادة بما يحصل له من التقبيل واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فيكون ذلك داخل تحت قوله يومئذ تحدث أخبارها, يعني ذلك يوم القيامة يشهد بما يحصل, لا أنه ينفع ويضر في الحياة الدنيا كما كان أهل الجاهلية يعتقدون في الأحجار أنها تقربهم وأنها تنفعهم وأنها تدفع عنهم الضر وتجلب لهم النفع وما ذلك وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة. يعني هذا هو وجه قول من قال من أهل العلم أي إلا بإذن الله, أنه لا ينفع, أنه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله, كل شيء لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله, ولكن النفع والضر الذي جاءت الآية جاء القرآن به وجاء كذلك جاءت الآيات به بالنسبة للأيدي والجلود والأرجل وأنها تنطق يوم القيامة وكانت لا تنطق في الدنيا, هذا من هذا القبيل. أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم, فلما فتحوا كنت أول من ولج, فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال نعم بين العمودين اليمانيين. وهذه الترجمة لقول البخاري رحمه الله باب إغلاق الكعبة ويصلي في أي نواحي في أي نواحي البيت شاء في أي نواحي البيت شاء. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان واحد، ولكن ليس الصلاة في الكعبة خاصة في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما للإنسان أن يصلي في أي مكان إن شاء. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان، فقيل إن هذا حصل له اتفاقا، يعني دخل الكعبة وصلى في مكان منها، يعني حصل اتفاقا أن صلى في هذا المكان، فلا يعني أن المكان الذي صلى فيه من الكعبة مكان خاص وغيرها لا يصلى فيه. ولهذا قال يصلي من البيت حيث شاء، نواحي البيت حيث جاء. الرسول صلى في مكان معين منه، ولكن ليست الصلاة مقصورة على المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يصلي في نواحي البيت شاء. فالذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم حصل اتفاق أنه صلى في هذا المكان، وما قال إن هذا المكان هو مكان الصلاة، ولكن عرف بهذا أن الكعبة محل للصلاة وأنه يصلى فيها وهي قبلة المسلمين، كما فهي القبلة التي يؤمها الناس ويتجه الناس إليها، وأنه ليس من شرط صحة الاستقبال أن يستقبل القبلة كلها، بل يمكن أن يستقبل جزءا من القبلة، وهذا إنما يكون إذا صلى في داخلها، لأنه ما يستقبلها كلها، وإنما يستقبلها كلها إذا صلى خارجها. أما إذا صلى في داخلها فإنه لا يستقبلها كلها، يستقبل منها ويستدبر، يستقبل منها ما يستقبل ويستدبر ما يستدبر، وتصح الصلاة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو النفل، صلى نافلة. والأصل في الفرائض، والأصل أن النوافل والفرائض سواء، إلا ما جاءت السنة بتمييز الفرض عن النفل. إذا جاءت السنة بتمييز الفرض عن النفل فإنه يحصل التمييز، وهذا هو الأصل. ولكن الأولى أن لا يصلى الفرض بالكعبة، لأنه لم يثبت في ذلك عن فعل عن رسول الله صلى رسول الله عليه وسلم بالنسبة للفرض. والأصل هو أنه لا فرق بين الفرض والنفل عند عدم وجود شيء يميز، ولكن الأولى ألا يفعل الفرض في داخل الكعبة، وإنما يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السنة وهو النافلة إذا تمكن الإنسان من ذلك. إذا تمكن الإنسان من ذلك فإنه يصلي فيه النفل، ولا صلى فيه الفرض صح، لأن الأصل أن الصلاة النافلة والفريضة على حد سواء، إلا إذا جاء شيء يميز الفرع عن النفل، وجاء شيء يميز الفرع عن النفل. ومع هذا الأولى في الإنسان ألا يصلي الفرض في الكعبة، وأما النفل فقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان عثمان بن طلحة وهذا حاجب الكعبة بني عبد الدار الذي بيده مفتاحها والذي يتولى فتحها وإغلاقها، فدخل عليه الصلاة والسلام الكعبة ومعه هؤلاء وأغلقوا عليهم الباب، يعني أغلقوه من الداخل، أغلقوه عليهم. ثم إنه لما فتح الباب كان عمر بن عمر رضي الله عنه أول من ولج، ولحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى السؤال عن فعله وهل صلى فيه وهل صلى في الكعبة، أخبر بأنه صلى بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين، يعني بين المكان، يعني أجابه إلى أنه صلى، وزاد في الجواب أن عين المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بين العمودين اليمانيين، بحيث صلى بين العمودين ولم يستقبل أحد العمودين، وإنما اتجه إلى الجدار المقابل للباب، الجدار المقابل للباب، اتجه إليه صلى الله عليه وسلم وجعل الباب وراءه وصلى بين العمودين. ودل هذا على جواز استقبال الصلاة في البيت داخل الكعبة، وأن مثلا فعله وهو قدوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيدلنا على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة السنن ورواية بعضهم عن بعض وسؤال بعضهم عن بعض، ما يعني من غاب أو من لم يشاهد يسأل من شاهد وعاين. وفي هذا أيضا دليل على أن بعض كبار الصحابة وأجلائهم قد يغيبون عن بعض الأمور ويحضرها من دونهم، كما حصل هنا. يعني هذا الذي حصل من دخول سلم الكعبة ما حصل، ما كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معه، وإنما كان معه من دونهما. وهذا دليل على أن بعض كبار الصحابة قد يغيبون عن بعض الأفعال ويشهدها من دونهم، من دونهم بالفضل، ويشاهد أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل في هذه الواقعة، في هذه المسألة وفي هذه القضية التي هي دخول من صلى الله عليه وسلم الكعبة. ومع ذلك أن يكون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما موجودين، وهما أفضل الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا موجودين في هذه الحالة. فدل هذا على أنه قد يغيب بعض الصحابة، بعض فضلائهم وأجلائهم، ويحضرها من دونهم، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يشاهدها المفضول ويغيب عنها الفاضل، قد يغيب الفاضل عن مشاهدة بعض أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضرها من دونهم، كما حصل في هذه القضية التي هي دخول يقول من فصل أن تعبه معه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذا أيضا دليل على أن الأعمدة يمكن أن يصلى بينها، فيما إذا لم يكن هناك جماعة، يقول الإنسان يصلي وحده ويتنفل، يمكن أن يصلي بين العمودين أو بين أعمدة، وإنما يحضر ذلك ويترك في حال الصفوف وفي حال الجماعة، لأن الأعمدة تقطع الصفوف. ولكن إذا احتيج إلى الصلاة بينها في الجماعة لكون الصفوف التي بين الأعمدة، بين صفوف الأعمدة امتلأت واحتيج إلى أن يصلى بين الأعمدة، فعند ذلك لا بأس به. أما إذا لم يكن هناك حاجة، لأن كان هناك صفوف خالية غير ممتلئة، ففي هذه الحالة تملأ الصفوف التي لا تتخللها أعمدة. أما الأعمدة التي تتخلل فإنه يصار إلى الصلاة بينها عند الحاجة إلى ذلك، كازدحام الناس بالمصلين، وكونه لا يوجد إلا الصفوف التي تتخللها الأعمدة، عند ذلك يمكن أن يصلى فيها والحالة هذه. تصيح الصلاة بداخل البيت والباب مفتوح، ولا تصيح الصلاة بداخل البيت والباب يمكن؟ تصيح الصلاة بداخل البيت والبيت مفتوح، أقول تصح الصلاة ماذا أغلق داخل والباب مفتوح، وإنما حصل الإغلاق لأنه لو بقي مفتوحا لتتابع الناس يعني على الدخول، وحصل تشويش يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وعلى رسول الصلاة في داخل الكعبة، لأن الناس يحبون أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا معه، ولكن الإغلاق يمكنه صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يصلوا دون أن يحصل تتابع وتشويش بسبب كثرة الناس وازدحامهم على أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال: باب الصلاة في الكعبة. وقال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وليس على أحد بأس في أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. وهذه الترجمة تتعلق بالصلاة بالكعبة، لأن هذا ذاك في إغلاق الكعبة والصلاة في أي النواحي، وأما هنا في الصلاة في الكعبة. وأورد حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه في الأول ما كان دخل، وإنما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتح الباب بعد الإغلاق، كان أول من ولد وسأل من كان حاضرا هل صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك إذا دخل يتوخى المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمشي قبل وجهه، وإذا كان بينه وبين الجدار المقابل للباب مقدار 3 أذرع أو قريب من 3 أذرع صلى، يتوخى المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس على أحد حرج أن يصلي في أي مكان، وهذا يتفق مع ما جاء في الترجمة السابقة، هو يصلي في نواحي البيت شاء. يعني ففعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إنما هو رغبة في المكان الذي صلى جره وصلى، ولكن ليس الأمر مقصورا على هذا المكان، بل من الإنسان أو لا حرج على الإنسان أن يصلي إلى أي جهة كانت، وأن يستقبل أي جهة كانت، ولو كانت جهة الباب. وما يوضح لنا هذا، لو أن إنسانا استقبل المكان الذي هو من الكعبة وهو الآن خارج جدران الكعبة، فإن الصلاة تصح لأنه استقبل الكعبة. وإذا هدم البيت في آخر الزمان فإن الناس يستقبلون المكان وإن كان البناء غير موجود، وكذلك الآن هناك جزء من الكعبة البناء غير موجود فيه، وهناك يعني هذا الحجر والطريق المفتوح يعني بينه وبين الكعبة هو جزء من الكعبة، هذا المحاذي للبابين الذين يدخلان على الحجر هما من الكعبة، مقدار المدخال من جميع الجهتين هو من الكعبة، يعني 6 أذرع هي من الكعبة، 6 أذرع من الحجر هي من الكعبة، كما عرفنا في الحديث الذي مضى أن قريشا قصرت فيهم النفر. فلو أن الإنسان استقبل هذا المكان عليه من الكعبة فصلاته صحيحة، لأن هذا جزء من الكعبة وإن كان عليه بنيان وإن لم يكن عليه بنيان. وفيه إثبات الصلاة في الكعبة، وأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الفعل توخيا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي في المكان الذي صلى فيه، وأنه لا حرج في الصلاة في أي مكان شاء من الكعبة إلى دخلها. هذا القول من من وليس على أحد، من البخاري أو من نافع؟ هو يحتمل أن يكون يعني من ابن عمر أو من دونه. نافع وليس على أحد بأس. هو نافع يحكي عن صلاة ابن عمر. قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. يبدو أن هذا من كلام راوي عن عمر عن ابن عمر هناك يعني يحكي ثم يقول وليس لأحد لأن ابن عمر يتوخى ولكن ليس هناك حجر وهناك تضييق وتخصيص فالإنسان يصلي بأي مكان يشاء. قال باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. وهذه الترجمة وهي باب من لم يدخل الكعبة لما ذكر دخول الكعبة والصلاة فيها أشار إلى أن هذا ليس بلازم وأن دخولها إن تيسر فذاك وإن لم يتيسر فإنه لا حرج على الإنسان ولا يفوت الإنسان يعني أمر لازم لأن النبي عليه السلام اعتمر عمرا متعددة ومع ذلك لم يدخل الكعبة وإنما دخلها الذي جاء أنه دخلها مرة واحدة فليس بلازم الإنسان يدخل الكعبة. وكان ابن عمر مع حرصه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحج مرارا ويعتمر ومع ذلك لا يدخل الكعبة كلما حج واعتمر. فدل هذا على أن الأمر في ذلك ليس فيه مشقة على من يحصل له ذلك وأنه ما فاته يعني شيء لازم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكرر منه الدخول ولأن كثير من الصحابة لم يحصل لهم ذلك ولأن من كان حريصا على الاتباع وهو معروف بالاتباع ما كان يتكرر منه ذلك ما كان يكثر أو ما كان يحج ويعتمر ثم لا يدخل. وأرد هذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر وأنه دخل الكعبة سئل والله ابن أبي أوفى قال هل لا قال لا قال لا نعم فقال لا يعني بهذه المرة التي جاء فيها اعتمر. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات عمره ما دخل فيها ما دخل مكة وهي عمرة الحديبية لأنه دخل جاء معتمرا ولكن حيل بينه وبين لو فتحلل من عمرته وهي محسوبة. ثم عمرة القضية التي في السنة السابعة ثم عمرة عمرها اللي هي مع حجته عمرة جعرانة ومع ذلك ما دخل إلا مرة واحدة ما دخل إلا مرة واحدة. فإذا دخول الكعبة ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار. وبعض الصحابة الذين هم من أشد الناس اتباعا وأكثر الناس اتباعا كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحصل منه أن يحج ويعتمر ويتكرر من ذلك ولا يدخل. ودل هذا على أن دخول الكعبة إن حصل فذاك وإن لم يحصل فلا شيء على الإنسان كما لم يحصل لكثير من الصحابة وكما حصل ممن هو كثير من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحريص ومن فرد الناس اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يترك مع تكرر الحج والعمرة بذلك صلى الله عليه وسلم. قال باب من كبر في نواحي البيت في نواحي الكعبة. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. وهذه الترجمة هو يقول البخاري باب من كبر في نواحي الكعبة، في نواحي الكعبة، يعني من دخل الكعبة وكبر فيها، لأنه أورد في الأبواب المتقدمة من فصول الصلاة، وهنا أورد هذه الترجمة وهي التكبير، وذكر وفي آخره نفي الصلاة. والمقصود من هذا أن ابن عباس الذي جاء عنه إثبات التكبير ونفي الصلاة، فالتكبير يؤخذ من هذا لأنه ما جاء شيء ينفيه، وأما الصلاة فقد جاء شيء يثبتها ويقدم من أثبت على من نفى. فإذا الشيء الذي الجديد أو الذي ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة ودل عليه حديث ابن عباس هو التكبير، وعلى هذا فيشرع التكبير في نواحي الكعبة، وتشرع الصلاة في أي من نواحيها، ويصلي في أي مكان شاء منها ويكبر في نواحيها، يشرع التكبير كما جاء في حديث ابن عباس، وتشرع الصلاة. والمعارضة التي جاءت بين إثبات الصلاة ونفيها من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبتها حجة على من نفاها، ومن أثبتها حجة على إيش؟ على من نفاها. وإذا فالبخاري رحمه الله ترجم بالتكبير لأن هذا مستفاد من حديث ابن عباس، وقد يعني وهو شيء زائد على ما جاء في الصلاة. وأما النفي الذي جاء فيه فقد عارضه الإثبات، والإثبات مقدم على النفي، وعلى هذا فقد ثبتت الصلاة من غير حديث ابن عباس، وثبت التكبير في نواحي الليل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الحديث السابق عندما صلى خلف المقام قال وكان معه من يستره من الناس، يسأل يقول ايش المقصود؟ وكان معه من يستره من الناس، يمكن ان يكون المقصود بهذا يعني من الناس كانوا حوله، يعني حتى لا يمر بينه وبين المقام، او يعني يحصل منهم تشويش عليه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، لان الناس كما هو معلوم يحيطون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكونون حوله ويشاهدون حركاته وسكناته، فهذا هو المقصود بقوله يستره يعني من الناس، يعني حتى لا يحصل تشويش عليه. وكما هو معلوم ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحرصون على القرب منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لان الناس قد غشوه، كما جاء في بعض الحديث في طوافه راكبا لان الناس قد غشوه، فاراد ان الناس يرون كلهم اذا كان راكبا، بخلاف اذا كان على الارض فانه لا يراه الا من كان حوله. فاذا يسترونه ان حتى لا يحصل تشويش عليه، وحتى لا يغشاه الناس ويحصل منه يعني شو التشويش عليه على الصلاة، يحتمل هذا والله تعالى. قد يقصد ما يفعله الناس اليوم يعني عندما يصلي خلف المقام مجموعة كده يسترون؟ لا، هذا الذي يفعل في هذا الزمان خلف المقام يفعله الرافضة، الرافضة هم الذين يفعلون هذا، وهم يؤذون الناس، فالطائفون في المطاف أولى من المصلين، فإذا كان احتاج الناس إلى الطواف وراء المقام فإن على الناس أن يبتعدوا عن المكان ويصلوا في اتجاه المقام أو يصلوا في أي مكان كان. فهؤلاء الذين يفعلون هذا يفعلون فعلا فيه مضرة على الناس، يعملون عملا فيه إضرار بالناس وإلحاق بالضرر بالناس. هذا هو الذي يحصل من هؤلاء الروافض. قال باب كيف كان بدء الرمل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وهذه الترجمة تتعلق بجد الرمل، الرمل والإسراع عند طواف بالكعبة إذا قدم الإنسان مكة معتمرا أو حاجا، فإنه إذا وصل إلى الكعبة أول طواف يحصل منه عند دخوله مكة، سواء كان معتمرا يطوف طواف العمرة أو حاجا يطوف طواف القدوم، فإنه يرمل الأشواط الثلاثة الأول، في الأشواط الأول يرمل فيها، وهذه السنة الثابتة المستقرة، وهي مشروعية الرمل والإسراع الخفيف، وهو يطوف الأشواط الثلاثة الأول. وبدو هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا في عمرة القضية، وهي العمرة التي جاءت في السنة السابعة، يعني الحديبية في السنة السادسة، قد اتفق أن نتكلم مع المشركين على أن يرجع هذه السنة ويأتي من السنة القادمة معتمرا. فجاء معتمرا عليه الصلاة والسلام، ولما دخل عليه الصلاة والسلام وكانت مكة لا تزال بأيدي الكفار، بأيدي المشركين، وبموجب الاتفاق قدم بعمرة القضية في السنة السابعة، فكان المشركون يتحدثون فيما بينهم: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أصابتهم الحمى وأضعفتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من أصحابه أن يظهر قوة أمام هؤلاء الأعداء الذين يقولون مثل هذه المقالة، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين من جهة الركنين الشاميين في جهة الشمال، فكانوا ينظرون إليهم وهم يطوفون، فكانوا وهم يرون هذه الحركة، وهي تقابل قولهم: وهنتهم حمى يثرب، لأن الذي وهنت الحمى والذي هو ضعيف لا يستطيع الحركة، فأراد منهم أن يظهروا لهم القوة لأنهم أعداء. بهذا إظهار أن المسلمين يظهرون قوة، وهذا من الأشياء المطلوبة في الحرب، أنهم يظهرون لهم ما يمكنهم أن يظهروا لهم من ما فيه إرهاب للعدو وإخافة له، وإن كان الواقع بخلاف ذلك، يعني من ناحية تمام القوة، وهذا من الخداع في الحرب. قد جاء من الحرب خدعة، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها، يعني يظهر كأنه يسافر إلى جهة أخرى وهو يريد جهة أخرى، وهذا ما هو سائغ وجائز، لأن أمور الحرب تنبني على عدم إظهار الحقيقة للعدو حتى لا يتمكن من الاستعداد، وحتى لا يتمكن أيضا من المقابلة بالقوة. فهذا من هذا القبيل. فأول الرمل هو هذا العمل الذي قد حصل، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا بين الركنين الكفار لا يرونهم أمرهم أن يمشوا رفقا بهم وشفقة عليهم، ولكنه بعد ذلك صار الرمل للأشواط كلها، للشوط كله بالنسبة للثلاثة الأشواط الأولى، من الحجر إلى الحجر، ما هو خاصا بالزوايا الثلاث أو الجهات الثلاث بل من الجهات الأربع، يكون الرمل والإسراع الخفيف جاءت السنة في ذلك والحكم على ذلك، ولكنه في عمرة القضية كان هذا بدء الرمل، وكان بعض الأشواط الثلاثة وهي هذه الزاوية هذه الجهة التي أحد الجهات الأربع التي هي أحد الجهات الأربع يمشون مشيا ولا يرملون، ولكنه بعد ذلك صار الحكم أنه يرمل من الحجر إلى الحجر، الحجر أسود خفيفة لا يكون فيها مشقة عليه ولا على غيره، لا على طائف ولا على غير الطائف، يعني حيث يكون يعني مع الإسراع من المشقة التي قد تحصل من بعضهم لبعض. التكبير له مقدار مرة أو مرتين، التكبير مرة أو مرتين وثلاثة ما في تعديل، الأصل هو الأصل هنا مرة واحدة أشاره له هو كبير. قال باب الرمل في الحج والعمرة. وقال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلمه، ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. قال باب الرمل في الحج والعمرة. باب الرمل في الحج والعمرة، هذا في بيان أن الرمل يشرع في الحج والعمرة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. وهذا في قوله سعى مقصود رمل وأسرع في الأشواط الثلاثة الأول، يعني في الحج وفي العمرة، على هذا في الحج وفعل هذا في العمرة، ومشى أربعا يعني أربعة أشواط الأخيرة. فقوله سعى ثلاثا المقصود بذلك الرمل وهو الإسراع الخفيف، مقصود السعي هنا الرمل، يعني ففيه بيان مشروعية الرمل في الحج والعمرة. إذا قدم الإنسان مكة إذا كان معتمرا عمرة مستقلة فيدخل مكة يطوف طواف العمرة يسرع في ثلاثة أشواط الأول، وإذا كان حاجا قارنا أو مفردا أو مفردا ودخل مكة وطاف طواف القدوم فإنه يسرع في هذا الطواف في الأشواط الثلاثة الأول. فإذا في العمرة إذا طاف طواف العمرة يخب في ثلاثة أشواط الأول، وإذا طاف طواف القدوم دخل مكة وهو حاج قارن أو مفرد فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في حجة الوداع وكان قارنا وكان طاف البيت أول ما وصل مكة أسرع، حصل منه ذلك اللي هو كون الساعة ثلاثا ومشى أربعة، ومشى أربعة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. محل الشاهد من هذا آخر الحديث مثل الرمل، يعني قال ما لنا وللرمل شيء رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، لكنا فعلناه حتى يرى المشركون منا القوة وقد أهلكهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك رجع وقال شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نتركه، يعني فنستمر عليه ونبقى عليه. وفي هذا تذكير للناس بأصل الرمل، وأنه كان هناك ضعف ثم صارت القوة، وأنهم كان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في عام عمرة القضية والمشركون قالوا ما قالوا وأنه ظهرتهم ثم يثرب، فأمرهم أن يثروا القوة. فعندما يحصل الرمل في أي وقت يتذكر الناس ما كان في أول أمر، وتحصل في ذلك فائدة وهي استذكار ما حصل من المشركين من الإيذاء والمنع من رسول الله من البيت. ثم الله عز وجل نصر وأظهر دينه فبقيت هذه السنة، ولهذا من فلن فعل ذلك في الحج بعدما زال هذا الذي حصل في البداية. ولهذا قال عمر شيء فعله رسول الله فنحن لا نتركه، ولهذا كان الطواف أو كان الرمل في الأشواط الثلاثة من أولها إلى آخرها. قد كان الذي حصل عن أمر القضية إنما حصل في ثلاث جهات فقط، أما الجهة اللي بين الركنين اليمنيين فكانوا يمشون من أجل الإبقاء عليهم، من أجل رفة من فصلنا بهم. فإذا دلنا هذا على مشروعية الرمل وأن حكمه مستمر، وإن كان الأصل في فعله هذه الحالة التي هي إظهار القوة. ثم قول عمر رضي الله عنه رأينا به المشركين قيل هو من الإراء من الرؤية وأنهم أروهم، وقيل هو من الرياء، ولكن ليس هذا من الرياء المذموم، لأن الرياء المذموم الذي هو إظهار شيء وإبطان شيء، يعني يظهر شيء وهو على خلافه. وأما هؤلاء الذي حصل منهم هو من قبيل إغاظة العدو وإخافته ومقابلته إظهار له خلاف ما كان ما يعني يظنه، وهذا لا بأس به في الحرب، لأن الناس مأمورين بإظهار القوة وإخافة العدو، وهذا من الخداع في الحرب. وقد جاء في الحديث أن الحرب خدعة، وقد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري، وهذا ما هو سائر وجائز. فإذا الذي حصل هو من هذا القبيل وليس من الرياء المذموم، لأن يعني الذي يرائي إنما يفعل شيء وهو يبطل خلافه. وأما هؤلاء إنما أظهروا لهذا العدو الذي لمزهم وتكلم في حقهم وقال يقدم عليكم وقوم وهنكم حما يدرك، فأراد منهم أن يظهروا لهم شيئا من الجلد وشيئا من النشاط والحركة بهذا الإسراع في الأشواط الثلاثة، ثم بقي هذا الحكم مستمرا بعد ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. هذا في قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. محل الشاهد من إرادة هذا الحديث هذه الجملة اللي في الآخر وقوله يمشي، يعني معناه أنه كان يرمل، يعني معناه في رمل، لكنه كان يمشي بين الركنين يعني حتى يكون أيسر لاستلامه، لأنه كان يحرص على استلام الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، وكان يستلم ويحرص على ذلك. ولهذا يقول: ما تركت استلامهما منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فالراوي عنه يقول انه كان يمشي ليتيسر له الاستلام، وهذا يدلنا على الرمل، يعني هذا محل الشاهد من إراده في باب الرمل، لكون الراوي عنه يقول انه يمشي ليسر له الاستلام، وإلا فإنه كان يحصل منه الرمل، وهذا هو محل الشاهد من الحديث الترجمة، إذا كونه أشار إلى أنه يمشي بين الركنين من أجل أن يسهل له السلام، وبعد ذلك كان يسرع الذي هو الرمل. قال: باب استلام الركن بالمحجن. وقال: حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. استلام الركن بالمحجن. باب استلام الركن بالمحجن. أرضي فتاه بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، يعني الحجر الأسود. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما طاف على بعير لأن الناس قد غشوه، فأراد أن يراه الناس وأن يتمكن الجميع من مشاهدته ورؤيته عليه الصلاة والسلام. وكان إذا حاذى الحجر قدم المحجن إليه حتى يمسه، ففيه دليل على استلام الحجر بالواسطة إذا لم يتمكن الإنسان، إذا تمكن الإنسان أن يستلم بيده، وإن لم يتمكن يستلمه بواسطة العصا إذا كان راكبا كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كذلك يعني إذا كان ما تمكن وأراد ولكن ليس عليه مشقة على الناس. أما إذا كان يترتب عليه مضرة لا يلزم لك أن يشير إليه ويكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لغرض وهو أن الناس قد رشوه، فأراد أن يشترك الناس في مشاهدته ومعرفة حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على أيضا على جواز الطواف راكبا، وأيضا ودل على إدخال البعير المسجد عند الحاجة، ودل أيضا على طهارة أرواة الإبل وأبوالها، لأن دخول البعير عرضة لأن يحصل منه الروث وأن يحصل منه البول، وهذا يدلنا على طهارته. والمحجن هو العصا المحمية الرأس، المحجن هو العصا المحمية الرأس، وكان عليه الصلاة والسلام بيده محجن، وكان إذا حاذى الحجر مد المحجن إليه حتى يمسه برأس المحجن. فدل هذا على مشروعية استلام الحجر بالمباشرة أو بالواسطة. بقي خمس دقائق. باب من لم يستلم إلا الركن اليمني فيه تحت. طيب نتوقف ونجيب على ذلك. هذا يقول: هل يشرع الرمل في غير طواف القدوم؟ لا يشرع الرمل إلا عند أول دخول، يعني تحق من أن دخل محرما، دخل محرما بحج أو بعمرة، فإذا دخل مكة لأول مرة سواء بالعمرة أو لطواف القدوم فإنه يحصل منه هذا. وأما غير ذلك لا يفعل، لا يفعل الإنسان. فأمرهم النبي أن يرموا الأصوات الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأصوات كلها إلا الابتداء إلا الإبقاء. إبقاء يعني الرفق، لولا الرفق ما كان يفعل معنا. يعني لأن الأصل هو هذه المشروعية، فكان ثلاث أشواط وأيضا بعض ثلاث الأشواط كان جزءا من جهة اليمن، هذا أيضا يعني يمشون فيه لأن مقصودين قراءة المشركين. أيوة. وما منعه أيضا كذلك أنهم يرمون بقية الأشواط اللي هي الأربعة إلا نبقى عليه، ولكن يعني اللي حصل منه بعد ذلك بعدما نصره الله عز وجل وحج حجة الوداع رمى ثلاث أشواط، فدل على أن السنة هي ثلاث أشواط. قول ابن عمر ما تركت استلام هذا الركنين في شدة ولا رخاء، ماذا يقصد بالشدة والرخاء؟ يعني معناها دائما وابدا سواء كان في زحمة وإلا كان في يعني إسعاف. سلم عليكم. ماذا عليك شوال؟ ست من شوال؟ نعم. ايش معنى ماذا عليك شوال؟ يعني ست من شوال؟ ايوه. يعني سيام ست من شوال؟ ايوه. ايوه ايش فيه؟ صوم. شوال باقي عليها باقي 16 يوم. المشروع ست من شوال وصام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان المشروع ده. طيب قال عندك 14 من شوال 16 من شوال يدور روح العجاب يدور روح العجاب أخليها أخليها لا أنت يعني إذا كان من الإبر يمكن تجعلها بالنور بدل النهار تجعلها بالنور والعلاج اللي تتناول تناول بالليل. وإذا كان المكان هذا العلاج لازم وأنك تستعمله بالنهار فيعني هذه الصيام الست هي مستحبة ليست بلازم، إن تركتها ما عليك شيء، إذا تركتها ليس عليك شيء. مثلا في بعض الأحيان لا يقتل إلا الحجر الأسود ولا الجدار كامل. استلام استلام يعني هو يعني وضع اليوم وضع اليوم في الاستلام اليوم هذا حاصل لأمة جديدة، لكن هذا يزيد التقدير يعني الحجر الأسود يقتل ويستلم اليد والركن اليماني يمس اليد ولا يقتل. الحجر الأسود له ثلاث تكبير إلا حالة، وأما الحجر في الركن اليماني ما فيه إلا لونه يقبل ويمسح فقط بيده لا يقبله ولا يشير إليه ويكبر عندما يحارب، والحجر أصلا عنده زيادة إليه عند التقبيل والإشارة إليه والتكبير. يمسح ولا يكبر ويضف اليد عنده يعني بعد المسح عندما الحجر الأسود يقبل يده وأما الروح اليماني ما يقبل يده. لا شر له لا ما يقبل تقبيل عند المسح يقبل من المسح أولا. في بعض الأحيان لا تكون طائف في السعي لشدة الاستحام ينزل الحركة يعني ولو لم يعني خطوات يعني الإنسان يمكن أن يفعل السنة يعني يحرك رجليه وكتفيه يعني وإنما هناك خطوات.